ونفعنا بالقران وان يعلمنا من القران. الله يفتح المنزل وقول بسنه Thank you. Thank you.

Oh, my God. Come on! Thank you.